بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، نقلنا عن ابن كثير رحمه الله قال: وقوله وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وذلك لأن المحرم يحرم عليه صياد صيد البر، وهذه الآية تدل على ذلك. ما هي الآية الأخرى التي ينفي التصريح والتفريق بين صيد البر والبحر؟ عندك حرم عليكم صيد البر، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر، السبر بمعنى التتبع، تتبع الأدلة وتتبع المواضع، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، يعني الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح، يعني لا يستدل بالأمر بعد الحظر على الوجوب، قد يكون للإباحة وللاستحباب وللوجوب، كقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر بالانتشار في الأرض مباح، أي بعد أن انتهيتم من صلاة الجمعة فاسعوا بعد أعمالكم فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر الأمر به للاستحباب، والانتشار في الأرض والتجارة الأمر فيه للإباحة، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، خلافا لمن قال إنه للاستحباب مطلقا أو قال إنه للوجوب. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فالاصطياد قبل النهي ما حكمه؟ مباح، أباح الله لك تبتغي الرزق، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى أو يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. من الذي يقول هذا؟ ابن كثير، هو ترجيح صحيح. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، معناها ظاهر، أي لا يحملنكم، يجرمنكم بمعنى لا يحملنكم، شنآن قوم أي بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا في حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أئذا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هذه العبارة قد جاءت عن عمر بن الخطاب ثابتة من طريق سعيد المسيب عن عمر. والعدل به قامت السماوات والأرض، والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس وغيره، هو مصدر من شنأته أو شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك. وقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر بكسر البام، وهو البر وترك المنكرات بضم الكاف وترك، وهو التقوى، نعم، على فعل الخيرات، معطوف على الخيرات وترك المنكرات، على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على الإثم على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه، فإن ذلك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان ابن سعيد هو الثوري عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المقصود مخالطة لينفعهم ليعلمهم ويصبر على الأذية، يخالطهم من أجل أمور يعني ينفعهم بها، لا مخالطة على المعاصي. وبعض من لا يفهم الحديث يذهب ويخالط الناس في المعاصي ويقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذم. يقول: أصبر عليهم وهم بجواره يسمعون الأغاني أو يشربون الدخان، ويقول: أصبر على أذيته، معاصي اجتنب. هذا الذي ينبغي لك هو الاجتناب، إنما مخالطة لأمور مباحة أو لما ينفع به، ويصبر على الأذية، لأن لا حجة فيه على من يخالط المعاصي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا في الآيات الأخرى إنكم إذا مثلهم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغ من العلم. وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمش وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.

فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. ثم قال: وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ردا على اليهود والنصارى الذين تكلموا في تحول النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، والنصارى قالوا القبلة هي المشرق، واليهود قالوا القبلة إنما هي المغرب. فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. يعني القصد هو الاتباع لما أمر الله، والقبلة أينما أمرك الله أن تتجه فاتجه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب ووصول الإيمان الخمس والسادس والإيمان بالقدر، قد ذكر في الأدلة في الآيات الأخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.